تسبق عليه القضاء فيعمل ايه؟ بعمل اهل الجنة فيدخلها. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قتل 99 نفسا وجاء الى عابد يسأله هل لي من توبة؟ قال لا، فاكمل به 100. ثم جاء الى عالم وسأله قال مرحبا بالتائب الى الله، من يحول بينك وبين الله؟ تب يقبل الله توبتك. هذا فرق بين العابد والعالم. ولكن نصحي لك ان تخرج من هذه البلدة التي ارتكبت فيها تلك الجرائم وتخرج الى بلدة كذا فيها اناس صالحون تعبد الله معهم، الجليس الصالح والصديق الصالح والجار قبل الدار. فخرج الرجل تائبا وفي منتصف الطريق ادركه الموت، يبقى صلى ركعة عمل شيء؟ هو خارج بمئة رغبة لكن خرج تائبا. فتاتي ملائكة الرحمة بحنوط الجنة وتاتي ملائكة العذاب بحنوط النار ويختصمون. هؤلاء يقول ده صاحبنا من اول، ولا يقول لا ده اقبل الينا تائبا. وكل يختصم في من ينزل يقبض روحه. فيبعث الله اليهم ملك يحتكمون اليه، قيسوا ما بين البلدين فايهما اقرب اليها يلحق بها. وياتي الحديث فيوحي الله للارض التي من القرية التي خرج منها ان امتدي وتباعدي، والى القرية التي ذهب اليها ان انزوي واقتربي. يا سبحان بيده الملك، ارض تنزوي وارض تطول. سبحان الله العظيم. لا تقول لي كيف انطوت وكيف انزوت، لا لا تقول هذه ابدا. المولى يقول نعم، يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول كن فيكون. هو اللي خلقها، هو اللي سيطر عليها، ما هو زي الصنعة يخلق يصنعها المهندس ويعجز ان يتحكم فيها. اكبر مهندس لو اخترع سيارة وفيها البنزين والكهرباء وكل شيء ومفتاح في السويتش ووقف قال اشتغل يا سيارة، اشتغل ما هي مشتغلة، امشي يا سيارة ما هي ماشي، لو انها ماشي اوقف على المصانعك ما تسمع ولا دري عنه. لكن خلق الخالق سبحانه تحت تصرفه وقدرته، خلقه يعني تصرف فيه زي ما شاء. فاذا طالت هذه وانزوت تلك يبقى من اية؟ من اهل الجنة. سبق عليه القدر فعمل بعمل اهل الجنة وهي التوبة. اذا ابن عمر لما يسأل الله ان يديم عليه نعمة الاسلام لا ينزعها من حتى يلقى ربه عليها. من قبله ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ابعد من هذا، يقول والله لو بعث الناس وجئت الى الجنة واحدى قدمي في الجنة والاخرى خارجة عنها لا امن مكر الله. يعني يمكن اللي في الجنة تطلع ثاني ترجع بره، معنى المولى ما يمتنع على انسان يحط رجله ولا بس يشوفها بعينه ثم يرد عنها، لكن شدة خوفه من الله. والله لو احدى قدمي في الجنة والاخرى خارجة عنها لا امن مكر الله. انتم تعلمون الذين ياتون يوم القيامة ويبعث الناس غرا محجلين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم الى اخر، هناك يقول المنافقون الذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم الم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم فتربصتم وارتبتم. اذا يأتون الى الحوض جميعا فتأتي الملائكة فتزود اناسا عن الحوض. يا رب سلم سلم. اذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما يسأل المولى سبحانه بما انعمت علي بالاسلام ادم نعمتك علي يا الله،